على إمام النبيين وخاتم المرسلين خليل الرحمن محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من صار على هدي إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بين يدي درسنا نضرع إلى الله عز وجل أن يجعل هذه الهدنة لإخواننا في غزة هدنة خير وبركة ومصر، وأن يصب عليهم نصره وتأييده ومعيته، وأن يمدهم بمدد من عنده، وأن يحرك قلوب المسلمين حكاما ومحكومين لمساعدتهم بالدعاء والمال والسلاح والجند والرأي العالمي. خذوا أمين. وهذا هو المجلس الثامن عشر من مجالسنا في شرح كتاب العبد الفقير إلى الله، فقه القرآن يا أهل السنة والقرآن، فقه القرآن يا أهل السنة والقرآن. وقد وصلنا إلى كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب، حيث كنا نتدارس سويا أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، ومن قال أنه مخلوق فهو جميع معطل. والإمام محمد بن عبد الوهاب أحد الأئمة المجددين رحمة الله على والديه وعليه، قولوا أمين. وشيخنا العلامة صالح بن فوزان آل الفوزان قام بشرح هذا الكلام الذي هو متن للإمام محمد بن عبد الوهاب فيما يتعلق بأن القرآن كلام الله وليس المخلوق. فسنبدأ نتمم شيئا من هذه الدراسة التي كنا بصددها فيما سبق، فلنبدأ مستعينين بالله تعالى. تفضل يا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. قال العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله شارحا لذلك: لما كان من أصول وأركان الإيمان الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على رسله لأجل هداية العباد والحكم بينهم فيما اختلفوا فيه وإقامة الحجة عليهم، كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الآية. وقال تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الآية. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الآية. فلما كان القرآن المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم كلام الله كغيره من الكتب الإلهية، كتب إلهية مثل صحف إبراهيم وموسى والزبور الذي أنزل على داود والتوراة التي على موسى والإنجيل الذي على عيسى، وأما القرآن فهو المهيمن على جميع الكتب والناسخ لها، فهو المعجزة الكبرى لنبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وقد تكفل الله جل وعلا بحفظه، فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. أما الكتب السابقة فلم يتكفل ربنا جل وعلا بحفظها. فمثلا على سبيل المثال، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال وجد رجلا محمما، رجلا ايه؟ محمما يعني وجهه قد دهن بالفحم السواجع، دون بالإيه؟ بالفحم والسواد. هذا الرجل يهودي جلدوه وجعلوا في وجهه، فقال أهذا حد الزنا عندكم؟ أنت تجلدوا وتجعل وجهه سواد؟ قالوا نعم. فطلب عالما من علمائهم فقال له أنشدك الله، ما هو حد الزنا عندكم؟ قال أما أنك قد ناشدتني، يعني لا يريد أن يقول بس هو ناشده بالله مستحلف، فحد الزنا الرجل. طب لماذا تفعلون هذا؟ أو كما قال في السلام، قال لأن يعني كثر الزنا في الأشراف عندنا، فالشريف عندنا إذا زنا فعلنا به هذا، والوضيع رجمناه، ثم بعد ذلك اجتمعنا واتفقنا أن نجري هذا الحد على الشريف والوضيع، فهذا يعد من التبديل والتحريف. وهذا قد ثبت بإسناد صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والشاهد عندي أولا أن التحريف تم في الكتب السابقة والله حفظ القرآن الكريم، وكذلك أن رسم المحصن هذا ثابت في التوراة وفي القرآن الكريم، لكنه نسخ تلاوة وبقي حكمه. الشيخ إذا زنى فارجموهما البت، هذه آية نسخ التلاوة وبقيت لكنه رجم، وقد رجم خصوصا هذا الرجل اليهود. ومما يتعلم منه أيضا أن غير المسلم المقصر إذا وقع في الزنا يرجم. هل فهمنا؟ فلما كان القرآن المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم كلام الله كغيره من الكتب الإلهية، وأن الإيمان بذلك ركن من أركان الإيمان الستة، وهذا هو الإيمان بالكتب، وهذا أمر لم يختلف عليه المسلمون ولله الحمد، ولكن نابتة بعد انقضاء القرون المفضلة. القرون المفضلة يا أستاذ هو سيدنا محمد الصحابة والتابعين. قول يا باشمهندس. القرون الثلاث، حيث قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبقى القرون الثلاثة الأول يطلق عليها القرون المفضلة. يطلق عليها إيه؟ القرون المفضلة. وقال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وبعض إخواننا من الخطباء يقولون خير القرون قرني، والصواب خير الناس. هل فهمنا؟ نعم. ولكن نبتت نابتة بعد انقضاء القرون المفضلة على يد الجعد بن درهم الذي تلقى عقيدته عن اليهود. تقول الجعد بن درهم تلقى عقيدته من اليهود. تقول إن القرآن مطلوب لأن الله لا يتكلم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إن يقولون إن القرآن مخلوق لأن الله لا يتكلم. نعم. وإن أقول إيه؟ نعم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. يعني أسكت عندك شرطة كده. نعم. يعني أسكت تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. يعني أنا أقر كلامهم هذا وأن كلامهم هذا باطل. نعم. تقول إن القرآن مخلوق لأن الله لا يتكلم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وإنما إضافة الكلام إليه إضافة مجازية لأنه خلق الكلام في غيره، خلقه الله في اللوح المحفوظ أو في جبريل أو في محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا تعرف عن اللوح المحفوظ يا أبا حفص يا متأخر؟ ماذا تعرف عن اللوح المحفوظ؟ اللوح المحفوظ في السماء وقد كتب فيه كل شيء، وقد كتب فيه ولا يطلع عليه أحد، لا يعلم ما فيه إلا الله، لا يعلم ما فيه إلا الله. هل فهمنا؟ وقال الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. قالوا أنه المقصود به اللوح المحفوظ والمطهرون هم الملائكة، وفي تفسير آخر أن المقصود به المصحف ولا يمسه من تلبس بحدث أصغر أو حدث أكبر. هل فهمنا؟ نعم. ويا سبحان الله، كيف يضاف الكلام إلى غير من تكلم به؟ العقول لا تقر هذا، فهذا محال في العقول، وغرضهم من ذلك أن يبطلوا الاحتجاج بالقرآن، وأن يقولوا ليس عند الناس كلام لله عز وجل، القرآن الذي هو أول الأدلة، فأول الأدلة القرآن، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس. يا نشأة، مصادر التشريع إيه؟ السنة، الكتاب والسنة والاجتهاد. الاجتهاد لا. الإجماع. قول يا أحمد. الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أحسن. القرآن، السنة، الإجماع، القياس. القرآن والسنة والإجماع والقياس يا أستاذ عنوانهم إيه؟ الترجمة. إيه نقول لهم إيه؟ أيوه حضرتك. أيوه. مصادر التشريع. أحسنت. هذا الجواب الصحيح الذي تفضلت أنت به. مصادر التشريع. مصادر. فأسألك ما هي مصادر التشريع؟ تقول لي أربعة: القرآن، السنة، الإجماع، القياس. اسمها مصادر ايه؟ التشريع. اسمها مصادر التشريع. اي نعم، تفضل. فاذا قيل انه ليس لله كلام بين الناس، فبماذا يستدل الناس اذا هذه من عندك هي بماذا بس؟ بماذا يستدل الناس اذا ابطلوا الاصل الاول بطلت بقيه الاصول، وبهذا يقضى على الاسلام بهذه الطريقه، وشبهتهم يقولون ننزه الله عن ذلك، فجاءوا من طريق تنزيهه بزعمهم. هو الشيطان يدخل الإنسان من الطريقة اللي يحبها. يعني مثلا أنت الوقت تريد أن تقوم للقيام الليل قبل الفجر بنص ساعة أو ربع ساعة، ها؟ الشيطان يقول لك اسمع، إن لبدنك عليك حقا، لو قمت مره واحده تجي لك انفلونزا، طب اعمل ايه؟ قول لي شور عليه. يقول لك واحده كده اتمغط كده وانتظر شويه، انتظر شويه الساعه 7 الصبح، لا قيام ليل ولا فجر. فيدخل لك من الجنه شاب عنده 18 سنه ولا اكثر ولا اقل، ماشي في الشارع لقى بنت متبرجه، قال له انظر والله لا يقوى على مثل هذه الخلقه الا الخلاق. طب ماذا تريد؟ التأمل في قدرة الله، وكأنه لا يوجد سماء ولا أرض ولا نفس يتأمل فيها إلا هذه المرأة. فهكذا الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فكذلك دخل عليه من باب تنزيه الله. هذا باطل. تفضل. فجاءوا من طريق تنزيهه بزعمهم، وفي الحقيقة بدعمهم يعني بادعائهم، وفي الحقيقة أنهم فروا من التشبيه الذي زعموه إلى تشبيه أقبح، فإذا نفوا عنه الكلام. يا أخوانا ربنا في القرآن وكلم الله موسى تكليما. الله اسم الجلالة فاعل، والجامية يقرؤون الآية وكلم الله موسى تكليما، فيجعلون الفاعل مفعولا عشان يكون الكلام موسى. ولو سلمنا لهم بذلك فماذا يقول الآية الكريمة لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ يقولوا يبقى إذا ربنا كلم موسى كليمة، ربنا كلم موسى إيه؟ كليمة، وكلم الله موسى إيه؟ تكليمة، وموسى أحد أولي الإيه؟ وبعدين ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله إيه؟ مما قال آذوا أنه آذى، قالوا أنه إيه؟ يعني إيه آذى؟ يا ما ليش من السؤال كتر زي فأني سيدنا موسى يبتسم ووضع الملابس على الحجر، هي يطلع عشان يلبس، مش حد قام الحجر خد بعضه ايه ومشي. هل تؤمنون بذلك؟ لا. جرى الحجر والله له في ذلك حكمة، هو الحكيم. ايه الحكمة؟ أن يطلعوا على موسى كليم الله فيجدونه صالحا لامرأة وثانية وثالثة ورابعة، خطر ابن زي عليه الصلاة والسلام. فصار كلام الله موسى يجري وراء الحجر وفي يده عصا، يقول يا حجر يا حجر، ولاد ولما وقف لبس قعد يضرب في ايه؟ فحجر يجري وحجر يتكلم، حجر الأسود يبعث يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يشهد على كل من سلم بحق. وحجر آخر يلقي السلام على سيدنا رسول الله. لما يمر عليه الحجر إيه؟ يلقي السلام. فحجر يجري وحجر يتكلم وحجر يلقي السلام بقدرة من؟ قدرة القادر القدير. لكن أصحاب العقول العفنة يقول كيف الحجر أن يتكلم؟ ومن الذي خلق الحجر؟ الله. الله. ومن الذي خلق الإنسان؟ الله. الله. ذئب سطى على غنم فجرى الراعي وخلص الشاة من في الذئب. فجلس الذئب على ذنبه وقال للراعي أتأخذ مني رزقا سافه الله إليه؟ قال الراعي سبحان الله ذئب يتكلم بكلام البشر. ثم أخذ رعيته من الغنم وذهب إلى المدينة فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال الصلاة جامعة. فاجتمع الناس فقال للراعي أخبرهم بما قلت لي أن الذئب يتكلم إيه؟ بكلام البشر. لا تقوم الساعة حتى يكلم إيه؟ حتى يكلم السباع الناس ويكلم الرجل عذبة صوته ويخبره بما حدث وهو غائب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أي نعم. فالله جل وعلا اسمه القادر واسمه القدير واسمه المقتدر. فهو الذي خلق الحجر وهو الذي خلق الشجر. ما فيش يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشتمونه ويضربونه وينزل جبريل عليه الصلاة والسلام يجد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قاعد متألم ليه؟ قال يعني يتطاولون علي. قال أتريد أن أريك آية؟ قال نعم. قال هذه الشجرة التي خلف الوادي نادى عليه. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على الشجرة فأتت تخض الأرض ثم أمرها أن ترجع. من الذي خلق الشجرة؟ الله. ومن الذي خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله. هذه معجزات أيد الله تبارك وتعالى بها نبيه وذلك لزيادة إيماننا ودلالة على نبوة نبي. فهذا الكلام يحتاج إلى أوعية إيمانية قلوب حتى عندها التصديق حتى زي بما أخبر الله جل وعلا به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فجاءوا من طريق تنزيهه بزعمهم وفي الحقيقة أنهم فروا من التشبيه الذي زعموه إلى تشبيه أقبح فإذا نفوا عنه الكلام لئلا يشبه بالمتكلمين من القلب فقد شبهوه بالجمادات التي لا تنطق وهذا نقص أعظم. ولذلك حكم أئمة أهل السنة أهل السنة عكس بها بابك أهل البدعة أحسن. والسنة عبارة عن إيه بشو أمس سنة إيه وإيه وإيه سنة قولية وسنة فعلية قولية وفعلية وتقريرية وخلقية وخلقية قولية وفعلية وتقريرية قولية يعني رصفة فعلية يعني رصفة تقريرية حدثت بين اثنين أو أكثر وأقرها. طب وخلقية من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. طب وخلقية شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وبين خلقية وخلقية علاقة بلاغية الجنس. جميل. ولذلك حكم أئمة أهل السنة بكفر الجهمية. الجهمية دي فرقة ضالة تتبع جهم بن صفوان يقولون أن القرآن مخلوق. الجهمية فرقة تتبع جهم بن صفوان ويقولون أن القرآن مخلوق. ومن هنا قد حكم أئمة أهل السنة بكفر الجهمية. نسمع الإمام ابن القيم قال إيه في النونية تبعه إن الكلام غالي. تفضل يا سيدي. قال الإمام ابن القيم ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 يعني 500. 50 في 10 500 مش كده ولا ايه؟ يعني 500 عالم حكموا بكفر الجهمية لأنهم نفوا كلام الله سبحانه. ولذلك خالد بن عبد الله القصري قتل الجعد بن الدرهم لأجل هذه المسألة في يوم عيد الأضحى. يعني الناس بتضحي بالخروف. فخالد القصري بارك الله فيه هو حاكم في العراق من حكام المسلمين، فضحى بالجعد بن درهم يقول القرآن مخلوق. فقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم. الأضحية متى ذبحوها يا ابن عبد الحليم؟ بعد صلاة العيد. طيب أو إيه يا شادي؟ إلى أحسن إلى قبيل غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. وأيام التشريق متى تبدأ يا عبد الرزاق؟ ومتى تختم يا أستاذ؟ اليوم الثالث عشر. وما هي الآية يا أستاذ في أيام التشريق؟ واذكروا الله في أيام معلومات. وفي أي سورة يا أستاذ؟ بقرة. أحسن. وما هي الأيام المعلومات يا هان؟ أيام التشريق. أيام المعلومات إيه هي يا أستاذ؟ العشر الأول من ذي الحجة. يبقى السؤال دلوقتي الأيام المعلومات إيه؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. يشهد ما يفعله ويذكر اسم الله في أيام المعلومات. الأيام المعلومات هي الإيه؟ العشر الأول من ذي الحجة. طب والأيام المعدودات؟ أيام التشريق. يبقى كلمتين أيام التشريق. بس هتقول 11 و12 و13 وده تطويل. تقول أيام التشريق. يبقى الأيام المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة. وقد أقسم الله بالعشر الأول من ذي الحجة يا شيخ عبد السلام. قال إيه؟ وليالي العشر. يبقى موطن الدلالة وليالي إيه؟ وليالي العشر. أي نعم. هل يجوز أن يقسم الله بغير الله؟ نعم. يقسم بما شاء وكيف شاء. لا يسأل عما يفعل ومسلول. لكن أنا وأنت نحلف به يا ولد. نحلف باسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفات الله العلى. ومن حلف بغير الله يا نشأة فقد كفر أو أشرك. فإذا أخطأ كيف يصحح الخطأ أيها الأستاذ؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. فإن الحديث من قال في حلفه ولله فليقل لا إله إلا الله. ومن قال تعال أقابلك فليتصدق. تعال أقابلك يعني تعال نلعب دور طاولة دور كرشينة. طبعا دور طاولة لا يجوز، دور كرشينة لا يجوز. خدمة إزاي؟ أو واللي يكسب يجيب لنا بارد ده القمار. يجيب لنا سندوتشات ده القمار. وجماعة على المقهى يقول لي يجيب لنا إيه؟ حاجة تانية. غروبات من بعضها فوق بعض. يعني يجيب له المزاج. نسأل الله أن يعفينا وإياه. أي نعم. ولكن الأضحية ما حكمها أيها البقلاتي؟ سنة مؤكدة، سنة مؤكدة على القادر عند جمهور أهل العلم. مرة ثانية أخرى أقولها. سنة مؤكدة على القادر عند جمهور أهل العلم. وعند طائفة من أهل العلم واجبة على القادر. واجبة إيه؟ على القادر. أي نعم. ومن ينكر لنا دليلا على الأضحية؟ من يرفع يده؟ فصلي لربي توحد يا إخوان. يخش طرق الشطار. فصلي لربي توحد. أي نعم. وأما حديث أبو هريرة عند ابن ماجه والدارقطني قد حسنه شيخنا الألباني وضعفه البيهقي: من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. حسنه شيخنا الألباني وضعفه البيهقي وغيره. وبعض العلماء قالوا أنه موقوف على الصحابي. أي نعم. الأضحية هنا. أما الأهل الحج اسمه إيه يا أستاذ؟ هادي. هادي. الهادي بارك الله فيك لمين يا شيخ عبد السلام؟ متواتع من أبو عمار. المتواتع القارب. والثالث اسمه يا شباب مفلح. هل عليه هادي؟ ليس عليه هادي. ليس عليه ايه؟ هادي. والأضحية والهادي إذا كانت من الماعز يا عبد الرزاق يبقى كم عمرها؟ سنتين. من الماعز. تمت سنة ودخلت في الثانية. وإذا كانت من الضأن أيها الأستاذ اللي على يمينك. إذا كانت من الضأن أنت الذي على يمين وأيها الكاتب. الضأن 6 شهور ودخلت في الثانية. طيب وإذا كان من البقر يا يحيى ودخلت في السادس. إذا كان من الإبل يا أستاذ 5 ودخلت في السادس. والبعير يا أستاذ أيها الأستاذ البعير كم عن كم؟ البعير عن كم واحد؟ عشان والبقرة عن كم الشاه وأهل بيت الماعد. ولكن السؤال يا دكتور، هل لحم الغزال أفضل ولا لحم الماعز أفضل؟ لحم الغزال أفضل، أكل ملوك يا أستاذ، من إبطيها المسك، من إبطيها المسك. فإذا ضحيت يا مشعر، إذا ضحيت بغزالة تجزي ولا لا تجزي؟ لا تجزي. لماذا أيها الأستاذ؟ لماذا أنت أيها الأستاذ؟ أنت فعلا مصطفى. أيوة. أيوة، ليست من النوعية التي ضحى بها الإنسان. لكن لو قلت لو سألت عقلي، اللحم الغزال أطيب من لحم المعز، وهي أغلى، أطيب وأغلى وأكل الملوك، لكنها لا تجزي. القضية مش قضية عقل. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا إيه؟ بين يدي الله ورسوله. ونحن عندنا تقديم النقل على إيه؟ على العقل. أيوة، تقديم النقل على العقل. تقديم النقل على العقل. أيوة بارك الله. إذا هذا فيما يتعلق بأمر الأضحية، وفيما يتعلق بأمر الإيه؟ بأمر الهدي. بأمر الإيه؟ الهدي. لكن يا طه، بالنسبة اللي أبوك مات رحمة الله على يديه عليه، قل أبي، هل ممكن تضحى عنه؟ لم يثبت أن تضحي عنه، لكن ستشركه في الأضحية. لكن افرض أبوك ترك 100,000 جنيه وقال لك أنا أوصي أن تضحي لي من خلال 100,000 جنيه يجوز. فأبوك ترك مخزن إيجاره 2,000 جنيه، قال لك ضحي من المخزن دي إلي كل سنة، يجوز. لكن أن تفرد أباك دون وصية بأضحية فهذا لم يثبت. أما أن تشركه في أضحيتك فهذا قد ثبت. هل فهمتم شيئا؟ نعم. لكن إذا كان هناك يتيم، ما معنى يتيم إبراهيم القاسم؟ يتيم يكون صغير عن السن. يتيم يعني من متى؟ أبوه متوفى، هو إيه؟ هو صغير. يبقى من مات أبوه دون الحلم فهو يتيم. فبفرض بلغ ما عادش يتيم. واحد يقول لك إيه، في عندنا واحد يتيم من جوزها. هل هذا طويل؟ ده حاضر مش بيتيمة؟ لا. لا، هو يهرف بما لا يعرف. هو يهرف بما لا يعرف، ويريد أن يستدر عتق، ويريد أن يستدر عفق. فاليتيم هو من مات أبوه دون الحلم. اليتيم لو أنت وليه وعنده أموال، عنده 1,000,000 جنيه 2,000,000 جنيه أكثر أقل، هل تضحي عنه أم لا تضحي عنه يا دغيدي؟ لا يضحي عنه. لا يضحى عنه ليه؟ لأنه هو ذية عبادة، والعبادة تتصل إلى نية، وهو غير مكلف. هو وكيله. طيب، من عنده جواب آخر؟ تفضل يا الله. لما بقول أهل العلم الذين قالوا الوجوب على القادر فهو قادر ويضحى عنه. على كل حال جزاكم الله خير، لكن ليس هذا هو الجواب. الجواب الجواب صلى الله عليه وسلم. لو اليتيم ما لبسش جديد يوم العيد والعيال لبست جديد، يزعل ما بيزعل؟ يعني قلبه انكسر. فالعلماء قالوا لو كان يكسر قلبه إذا لم يضحي فنجبر قلبه بالأضحية إذا كان عدم الأضحية فيه كسر، وقد جرى العرف بين الناس أن يضحي. هل فهمتم شيئا؟ نعم. وبهذا رجح شيخنا ابن عثيمين هذا. هل فهمنا يا إخوان؟ نعم. طيب، بارك الله فيك. تفضل يا أستاذ. كل ده لأن خالد ضحى بالجعد بن درهم اللي بيقول إن القرآن إيه؟ مخلوق. فقال تقبل الله ضحاياكم وإيه؟ فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم. الناس بتسب النبي وبتضحوش به، وناس بيسبوا الصحابة وبتضحوش به، وناس بيسبوا الدين وبتضحوش به. محتاجين تضحية ولا لا؟ نعم. محتاجين تضحية. لكن من قبل ولي الأمر وليس من قبلنا. ها؟ أي نعم. لأن خالد ولي أمر. نعم. تفضل. أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم. يبقى احنا لما نقول إن ربنا كلم سيدنا موسى وإن القرآن كلام الله، ده في أي علم من علوم الشريعة أيها الأستاذ؟ قل يا هاد. قل يا أستاذ. العقيدة. العقيدة. ادوده في عصاية العقيدة. أي نعم. طب ثم نقول الأضحية وحكمها وسنة وعمرها دي أي علم في الفقه خطأ النزائي. أيوة انتبهوا فضل. ثم نزل وذبحه تحت المنبر في مشهد من العلماء والمسلمين وشكروه على ذلك. طيب موسى ما عليه الصلاة والسلام ما لقبه؟ كليم الله. سيدنا إبراهيم كليم الله. سيدنا محمد كليم الله. يبقى إبراهيم ومحمد إيه؟ كليم الله. من أفضلهما؟ محمد صلى الله. جميل. تفضل يا أستاذ. ولهذا قال وبعدين نزل وذبح تحت المنبر. نعم. المنبر كم درج أيها الأستاذ؟ المنبر كم درج؟ ثلاث. مش يعمل لي كده زي البلكونة فوق بتطرطر فوق. ده المنبر ثلاث ويقطع الصف. هتقول لك ده مسجد الجامع الكبير يا سيدي غلط. المنبر ثلاث درجات. المنبر ايه؟ لكن النبي عليه الصلاه والسلام لما كان بيخطب في الاول يا استاذ كيف ايها الاستاذ كيف انت ايها الاستاذ كيف بسرعه المغرب سيؤذن. الرسول كان بيخطب اول ما خطب خطب على ايه؟ اترك الرجل. خطب على ايه في الاول؟ كيف يا محمد يا قدري بسرعه خطب على جذع دخل. خطب على جذع ايه دخل يا ولدي خطب على ايه ها على جذع دخل. ثم تعال تعال تعال يا محمد يا قدري تفضل بسرعه يا محمد يا قدري بسرعه تفضل على جذع نخله اين. ثم بعد ذلك رسول الله المنبر لما فارق الجذع شو صار؟ بكى الجذع. واحد هو الجزء له عينان وله قلب ومشاعر. يا سيدي هذا اللي حصل تؤمنون ولا لا؟ وما قطع بكاء الا حينما حتى هدهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما هدهد عليه قطع بكاء. ونحن نسمع القران ولا نبكي قلوبنا اشد من الحجاره نسال الله ان يلينها. الجذع يبكي لفراق النبي ونحن لا نبكي اننا ما راينا النبي. لان همنا بطوننا وفروجنا الا من رحم رب العالمين. فاسال الله ان يردنا اليه وان يتوب علينا توبه نصوحا. نعم. ولهذا قال الامام ابن القيم ولاجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس قليله كلا ولا موسى الكليم الداني شطر الضحية كل صاحب سنة لله ضرك من أخ قربان. الكلام ده اللي قاله من محفوظ ابن القيم قاله فين بغيري قاله في النونية قاله في ايه في نونيته في ايه في نونيته. نعم. ولما قتل الجعد ابن القيم تلميذ مين يا أستاذ؟ تلميذ ابن تيمية. ابن القيم اسمه ايه يا عبد الرزاق؟ أحمد يا ولد ابن القيم محمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر أليس أبو بكر بن أبي بكر؟ محمد بن أبي بكر. ابن القيم اسمه ايه؟ محمد بن أبي بكر رحمة الله عليه أجمعين. نعم. ولما قتل الجعد بن درهم جاء من بعده الجهم بن صفوان فتبنى مقالته الخبيثة فقتله الأمير. يبقى من قال أن القرآن مخلوق مقالته إيه؟ خبيث. فقتله الأمير سلم بن أحول. ما شاء الله يعني يتناوبون الحكام في قتل هؤلاء حتى تطهر البلاد منهم العباد. نعم. وهكذا كان ولاة أمور المسلمين يقتلون الزنادقة حماية للعقيدة. طبعا حماية للعقيدة. نعم. قد قال صلى الله عليه وسلم والناس اللي يطلعون على الشاشات زي الكلاب اللي بيطلعوا دولا ويضربون في الدين ويضربون في الصحابة والأنبياء والعلماء ولا أحد يقول لهم شيء. اللهم يسلم من يضحي به. فقد قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوه. هذا في البخاري أخوان. من بدل دينه فقتلوه. ده في البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. السيب الزاني يعني محصن وزنى يرجم حتى الموت. والنفس بالنفس اللي قتل عمدا والتارك لدينه اللي هو ارتد يعني. نعم. فكانوا يقتلون الزنادقة ويريحون المسلمين من شرهم حماية العقيدة العقيدة. زنديق يعني مثل إبراهيم عيسى مثل إسلام البحيري ده زنديق. العقيدة التي هي الضرورة الضرورية الأولى من الضروريات الخمس التي تجب المحافظة عليها عليه. فهذا أصل. لكن الزنادقة من اللي صرف معهم ولي الأمر. حتى لا يقول صيام أننا نحرض الشباب على قتل هؤلاء. لا أنا ولي الأمر الذي يتصرف. فهذا أصل منشأ هذه المقالة الخبيثة. ثم ورثها عنه المعتزلة والجعفري. المعتزلة يدعون واصل بن عطاء. يدعون مين؟ واصل بن عطاء. يقولون القرآن مخلوق ويقولون أن صاحب الكبيرة مخلد في النار. ولكن يقولون ولا مؤمن ولا كافر بمنزلة بين المنزلتين. يبقى وافقوا الخوارج في جزئية ويخلط في النار لصاحب الكبيرة وخالفوهم في جزئية. فالخوارج يقولون أن لصاحب الكبيرة كافر المعتزلة لا مؤمن ولا كافر. هل فهمتم شيئا؟ نعم. والجعفرية من الشيعة يقولون بهذه المقالة. الجعفرية اللي هي الإمامية الاثنى عشرية الرافضة. الإمامية الرافضة الجعفرية الاثنى عشرية أسماء لشيء واحد. وهؤلاء هؤلاء الشيعة الذين يقولون أن القرآن الذي بين أيدينا ناقص والذي بين أيديهم هو الكامل ثلاث أضعاف. والذين يقولون أن أمنا عائشة يتهمونها بالزنا بعد تبرئة الإله وهذا كفر أكبر. قد برأ الله تعالى في عشر آيات من سورة النور. لأنهم تتلمذوا على المعتزلة فأخذوها عنهم. والشيعة الزيدية والإباضية يرون الإباضية فرقة من فرق الشيعة يرون أن أهل الإيمان لا يرون ربهم يعني لا يرون ربهم في الجنة وجودهم إلى النظر إلى ربهم نظر. ويقولون أن صاحب الكبير أيضا وشيعة الزيدية والإباضية يرون هذا الرأي ويعتقدون أن القرآن مخلوق وأنه ليس كلام الله. كل هذا ورثوه عن الجهمية وهذا مدون في عقائدهم التي يدرسونها الآن. جاءت الأشاعرة. الأشاعرة يعني يحرفون الصفات يعني مثلا اليد يا القدرة الفرح والسلام يغير. أما أهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. ربنا إله عين؟ نعم إله عين. إله يد؟ نعم إله يد. إله كيف يد الله؟ ليس كمثله. كيف عيب الله؟ ليس كمثله شيء. يبقى نثبت الصفة ولا نتكلم في الكيف. نعم. جاءت الأشاعرة فأتوا بقول غريب في هذه المسألة. لا هو مع الجهمية ولا هو مع أهل السنة. فقالوا الكلام هو المعنى القائم بالنفس الإلهية. وأما هذا القرآن والكلام الذي نزل على الرسل فإنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله. فهو أي القرآن الذي معنا مخلوق لأنه عبر به محمد أو جبريل عن كلام الله. والله لا يتكلم وإنما كلامه معنى قائم بنفسه يعبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام باطل. فهم جمعوا متناقضات لم يقل بها أحد غيرهم. فجعلوا القرآن بعضه غير مخلوق وهو المعنى النفسي وألفاظه مخلوقة ألفاظه مخلوقة. فهذا القرآن الذي معنا الآن ليس هو كلام الله إنما هو كلام محمد أو جبريل وهو مخلوق. أو أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ فهو ليس كلام الله. طبعا احنا نقول الكلام ده كلامهم حتى نحذر منه. وإنما هو حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله عبارة. هذا قول الأشاعرة. الأشاعرة يقولون وحكاية هذا قول الماتريدية. وكلهم يقولون هو ليس كلام الله، لأن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس فقط، فالقرآن بعضه إلهي وبعضه بشري، مثل ما قالت النصارى في عيسى، اتحد اللاهوت بالناسوت، فعيسى بعضه من الله وبعضه مخلوق، فهكذا قول الأشاعرة. واعتقادنا في عيسى أنه كلمة الله التي ألقاها إلى مريم وروح منه، وهو أحد أولي العزم الخمسة، وما قتلوه وما صلبوه، وقد رفع إلى السماء الثانية مع يحيى بن الفلك، وسينزل الأرض ويقتل المسيح الدجال، ويصلي مأموما خلف المهدي، ويموت المهدي ويغسله ويكفنه ويدفنه. هذه عقيدة، ويدعو إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدتنا في عيسى عليه السلام. نعم، احفظوا هذا وبثوه في الناس. فكذلك قول الأشاعرة يشبه قول النصارى في المسيح، بعضه مخلوق وبعضه غير مخلوق، تناقضات والعياذ بالله. أما من التزم بالحق فهو ولله الحمد على بينة وعلى بصيرة، وأهل السنة والجماعة ما زالوا يقولون، ما زالوا من أحوات إيه يا أستاذ؟ كان تفيد إيه؟ استمرار. يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وامتحن أهل السنة من المعتزلة على يد المأمون. المأمون خليفة عباس من أبناء مين؟ هارون الرشيد، الأمين والمأمون، خليفة عباس من أبناء هارون الرشيد. على يد المأمون في هذه المسألة، وعذب الإمام أحمد عند هذه المسألة، والمأمون يريد أن يلزم الناس، لأن في واحد قاضي أبو داود خربط عقل المأمون. المأمون يريد أن يلزم الناس بعقيدة المعتزلة في القرآن وأنه مخلوق، وأهل السنة أبوا ورفضوا، وفي مقدمتهم الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد في القرون، أي قرون إخوة؟ قرون فضل. ولد فيها ومات فيها. أبوا أن يقولوا وأن يخضعوا لهذه المقالة الخبيثة. تفضل يا أستاذ صاحب الحمراء، اذكر الأئمة الأربعة اسمهم. الإمام مالك. لا بالترتيب. الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد. أحسن، هؤلاء هم الأئمة الأربعة على ترتيبهم. اذكر الخلفاء الراشدون يا أحمد. بكر وعمر وعثمان وعلي. أحسن، تفضل. فثبتهم الله على الإيمان، وخذل الله المعتزلة ومن نحى نحوهم، ولم يحصلوا على طائر إلا الفضيحة والنكسة والعياذ بالله. ومع الأسف إن بعض الكتاب يقولون مسألة القول بخلق القرآن أو عدم خلقه مسألة لا طائل تحتها ولا تحتاج إلى انقسام. والإمام أحمد رحمه الله مخطئ عندما امتنع، أو هذه أمور سيئة. هم يقولون على الإمام أحمد أنه أخطأ يعني. نعم. هذا كلام باخر. تفضل. أو هذه أمور سياسية. هم عذبوا الإمام أحمد ليس من أجل موقفه من القول بخلق القرآن، بل عذبوه لأنهم يخافون أن يقلب الناس عليهم. فهذه مسألة سياسية. هكذا يقول هؤلاء الكتاب الجهال أو المغرضون، ويقولون مسألة القول بخلق القرآن لا تستحق هذا كل هذا. هكذا يقولون، لأنهم إما جهال لم يدركوا الخطر، وإما أنهم مغرضون معتزلة ويريدون أن تمر هذه المسألة على الناس ويقال لا تستحق كل هذه الجلبة. هذا موجود الآن في كتاباتهم في الصحف وفي المؤلفات. فالحاصل أني نبهت على هذا لئلا يغتر أحد بكتابات هؤلاء ويقول المسألة سهلة، والمسألة لا تحتاج إلى كل هذه الردود، بل المسألة خطيرة جدا. أي مسألة يا أستاذ؟ مسألة خطيرة جدا. القول بخلق القرآن، وعقيدتك يا محمود في القرآن. أحسن، أن القرآن كلام الله، من ساعتها نجدد في هذا. نعم. تفضل. فإذا نفينا أن القرآن كلام الله، إذا ماذا بقي معنا؟ وبالتالي تبطل الشريعة إذا هدم الدليل الأول لها. الدليل الأول للشريعة إيه؟ القرآن. القرآن. والمصدر الأول لها بطلة الشريعة، وهذا غرض المؤسسين لهذه المقالة الخبيثة اللي هم الجهمية والمعتزلة ومن صار على ضربهم. وإن كان كثير من أتباعهم لا يدركون هذا الغرض، ولكن هذا هو المقصود. يكفي أن هذه المقالة جاءت من اليهود على يد الجعد بن درهم الذي تلقاها عن اليهود، وقوله رحمه الله: وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل، أي منزل كما يقوله أهل السنة والجماعة غير مخلوق كما تقول الجهمية ومن سار في ركابهم. هذه عقيدة يجب على المسلم أن يعتقدها ولا يقول هذه مسألة شكلية. أيها الأحبة الكرام، هذا ما تدرسناه في هذا اللقاء وفي غير اللقاء السابقة، أن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، وأنه ليس مخلوق، والذي قال بذلك الجهمية والمعتزلة والإباضية. وبينا أن الجهمية يتبعون جهم بن صفوان، وأن المعتزلة يتبعون واصل بن عطاء، وأن الإباضية الباض هذا، ونسأل الله العفو والعافية من ذلك، وأن الأشاعرة لهم قول باطل أيضا فيما يتعلق بكلام الله. أي نعم، ونحن معاشر السنة لسنا على قول الجهمية ولا المعتزلة ولا الإباضية ولا الأشاعرة، إنما نثبت أن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. حتى أسعد بلقاء حضراتكم في الخميس القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله، نبدأ دراستنا القرآن محفوظ بحفظ الله تعالى. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك.